أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا ورحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال المؤلف رحمه الله، يتكرر منهم الكفر مرة بعد مرة. إن الذين يكفرون، كأنه مستمر الكفر معهم، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يردوا أو بأن يردوا ما تأتي به الرسل، ويزعموا أن حكم الله غيره، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض من الرسل ومما أنزل الله، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك، بين الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه والكفر بذلك، سبيلا طريقة ودينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. يعني لا يقولوا أنهم بلا كافرين لأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض أو كذا، وآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل. فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بكتب الله كلها، ويؤمن برسل الله كلها، ويؤمن بملائكة الله، ويؤمن بهذا كله. هذا لا يوجد شيء نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لابد أن الإيمان كامل يكون. نعم، أولئك هم الكافرون حقا، يعني تأكيد، ما يعني يوجد معهم شيء من الإيمان نحن بنقولها ما عاد، لا، قال هم الكافرون. نعم، إنهم عين الكافرين، وإن سبيلهم هو الكفر بعينه، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعد لهم عذابا مهينا مذلا محقرا مناسبا لتكبرهم. والذين آمنوا بالله ورسله، مثلا هذا ولا الأول، إن الذين يكفرون بالله ورسله يؤمنوا ببعض، يقولوا هذا النبي نؤمن به، ولا هذا النبي ما لا نريده، لا نؤمن به، نؤمن بموسى ولا نؤمن بمحمد، ولا نؤمن بمحمد ولا نؤمن بعيسى عليهم السلام، لا، أو نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بما أتى في التوراة الصحيحة. قلنا لا، الله سبحانه وتعالى قال أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، فلا بد، ما في يقول أنا بأتكبر على هذا وما هذا أنا أقبله. قلنا لا، لا بد من القبول كامل. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ثواب كل منهم بقدر ما يستحق، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يخصهم، ولعلهم أرادوا أن ترقى في السماء وتنزل عليهم بنفسك كتابا، وتنزل عليهم بنفسك كتابا يتضمن إثبات نبوتك غير القرآن، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني لا تستغرب منهم هذا الشيء، أن يطلبوا منك أن تطلع السماء وتنزل الكتاب، يعني التعجيز عن هذا، قد هذا أمامهم المعجزات كلها. فقد سألوا، شوف هذا على كبرة، أنت على أساس نفهم الآية، نفهم معناها وما ترمز إليه وما تعني، يعني نأخذها. يعني إن يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وعلى آله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني نرى هذا شيء مستحيل، وهذا شيء أكبر من أن نقبله ويقبل أحد منهم أن يطلع النبي وهو مجرد إنسان إلى السماء ويطلع وينزل لهم كتاب. يعني أنتم انظروا إلى كبر هذا الكلام الذي يقولوه واستحالته، وأن هذا الكلام لا يقبل، وأن هذا كلام مستحيل تماما أن يكون بهذا الشكل. فيا محمد، يعني لن ترى، يترتب عليها تلقائيا الصدمة الثانية اللي تدخل فيها مباشرة بعدها. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني على هذا، على كبرها، وعلى عظم ما يقول أن ترقى إلى السماء وأن تنزل عليهم كتاب، ترى هؤلاء اليهود أهل الكتاب هؤلاء قد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني شيء عظيم، شيء كبير جدا. إذا أنتم تصورتوا الآن، إحنا نتصور الآن رجل في ذلك الزمن يأتي له ناس يقولوا أن تبغانا نؤمن بك، قال نعم، قال إذن يا الله بسم الله اطلع السماء واطلع في السماء وانزل علينا بكتاب، يعني ينظر إليه أنه شيء مستحيل. إذن قد سألوا أكبر من ذلك قبلك، سألوا موسى سؤال أكبر وأشنع وأعظم وأسوأ مما سألوه، قالوا أرنا الله جهرة، لأن احنا نبغى نوصل إلى المسألة، مسألة الرؤية، يعني هذا نعم عظمة هذا السؤال، هذا سؤال شيء لا يجوز إطلاقا لأحد أن يتطرق إليه أو يتحدث عنه. إذا كان هذا من عظمته وكبره، إذا قالوا أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فهم أهل التعنت وهو عادتهم، فلا تبالي بهم يا محمد. فقالوا أرنا الله جهرة، طلبوا معاينة جلية واضحة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لأن هذه مسألة عظيمة كبيرة، أن تتطاول إلى مع إلى أن ترى الله، الله سبحانه وتعالى قلنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء، لا يجوز. هذا من أعظم ومن أكبر الكبائر التي تطرقوا إليها. ولكن انظروا من هم الذين يقولون الرؤية، من الذي يطلب الرؤية؟ مشركين قريش، مشركين قريش، وقلتهم مشركين قريش يعبدوا الحجارة والأصنام والحجارة، ويأكل يعبد يعني قلتوا أسوأ ما نزل إليه، لم يتجرأ ويطلب هذا الطلب، ولم يطلب هذا الطلب. يعني شوفوا كفار قريش على رداءتهم وانحطاطهم وعبادتهم حتى للحجارة، حجارة يعبدوها، ما قالوا أرنا الله جهرة، جلسوا يطلبوا لهم آيات وكذا وكذا. أما اليهود لأنهم قوم بهت، ولأنهم قوم أهل العنت وأهل تطاول وأهل كذب وأهل افتراء، فقالوا أرنا الله جهرة. والآن هناك من يدب في هذا الدبيب، ومن يسلك في هذا المسلك، وبكل جراءة الله سبحانه وتعالى، بل سنرى الله جهرة وسنجلس معه ونتحدث احنا وهو مثل ما يتحدث احدنا مع الاخر في كل مكان. هذا نعرف ماذا تعني الرؤية بكبرها وعظمها عندما يقول الله سبحانه وتعالى، يعني يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى اكبر من ذلك، سألوا شيء كبير كبير. الله سبحانه وتعالى عندما يصف الشيء بالكبر يعني شيء عظيم كبير في الاستحالة وفي التعنت وفي أن يطلبوا شيء أكبر مما يتصوروا ولا ما تحيط به عقولهم وأذهانهم وعيونهم وعقولهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني وصف كامل. فقالوا طيب إيش هذا السؤال، أرنا الله جهرة، طلبوا معاينة جلية، نعم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني ما أعطوا فرصة أو قيل لهم توبوا أو قيل لهم المجال مفتوح، تلقائيا العقوبة مباشرة. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم في طلب المحال وطمعهم فيه وجهلهم بالله، حيث ظنوا أنه من المواد التي ترى. ثم بعد هذا، بعد ما أخذتهم الصاعقة طبعا وأعيدوا إلى الحياة، ومنهم أو أنهم هذا اللي طلبوا هذا انتهوا، هم نفسهم بني إسرائيل نفسهم بعد هذا كله قالوا، ثم اتخذوا العجل بعد ما طلبوا الرؤية وطلبوا هذا كله، قالوا ها نبغى عجل. طيب أنت تقول أرنا الله جهرة، وأنت تقول الآن في بالك معك إله موجود في مكان ثاني، طيب تعبد العجل ليش؟ إذا أنت ترى أن الله يعني في مكان آخر وتريد أن ترى، تأتي لك بعجل وتجعل لك، ولو كان عجل حي عده مقبول، لكن عجل منحوت نحت وتعبده. ثم اتخذوا العجل ثم للترقي أي إلى ذكر جهالة أعظم وأبشع وأقبح من طلب الرؤية وهي اتخاذهم العجل من بعد ما جاءتهم البينات من بعد العلم من بعد الأنبياء من بعد الكتب من بعد الرسالة من بعد هذا كله موسى عليه السلام وهارون اثنين نبيين في آن واحد ما ركنوا على واحد موسى عليه السلام يعني قدم كل ما يمكن وكذلك سيد الله سبحانه وتعالى أعطاه وزير يشد أزره ويكون له معاون على هؤلاء ومع ذلك ما مشى معهم الكلام نبيين في يعني ما يمكن ربما هالحالة الأولى التي يرسل الله سبحانه وتعالى نبيين في نفس الوقت وفي نفس المكان ولنفس الأشخاص ولنفس الأشخاص ومع ذلك رأينا ماذا عبدوا العجل أرنا الله جهرة خرجوا معه إلى يعني آمنت بالله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات الدالة على خالق السماوات والأرض وهذا دليل على أن لابد من إقامة الحجة قبل كل شيء فالعلم جاءهم ولذلك دائما إذا أردت يعني أن تقيم حجة لابد من أن يكون هناك قبل الحجة هذه علم ومعرفة بالحجة التي تريد أن تقيمها على الآخرين فالله سبحانه وتعالى أعطاهم البينات وأعطاهم الحجة ومع ذلك أرنا الله جهرة ثم عبدوا العجل نعم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك لما تابوا أيضا غفر لهم حين تابوا أو عفونا حين وصل موسى ونسف العجل فلم يعاجلهم الله بالعذاب وآتينا موسى سلطانا مبينا قوة رهيبة لأجلها انقادوا له حين رجع إليهم لأنه لما ذهب موسى إلى ميقات ربه ترك نبي بعده ما ترك نبي كامل وقال أنت خليفتي هذا أنت يا نبي الله هارون أنت خليفتي فاخلفني في هؤلاء القوم واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعني لا تتبعهم هؤلاء فلما نعم ذهب موسى إلى ميقات ربه هؤلاء أخذ السامري الذهب اللي معهم وكذا وسوا منا عجل وقاموا يعبدوه قامهم هارون قال اتقوا الله أنتوا عباد الله وأنتوا كذا فكادوا أن يقتلوه فلما رأى أن لا سبيل له إلى الإصلاح والتعديل تركهم لا مجال ماذا يفعل وبعض الحمق ويا كثرهم في هذا الزمان الذي بلينا فيه بحمقى يقولون إذا كنتم تقولون أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو وصي رسول الله وخليفة رسول الله فهو رجل جبان فهو كذا وهو كذا لأنه لماذا لم يقاتل على حقه ما دام أن رسول الله قد قال له أنت أني بمنزلة هارون موسى ولماذا لم يقاتل وقد قال رسول الله له صلاة الله عليه وعلى الله هم والي من والاه وعادي من عدا إذن علي بن أبي طالب جبان قلنا إذن أنتم حمق أحدكم كأحمد من حمار أهله كما قال هل عندكم أن علي بن أبي طالب أفضل أم أنبياء الله أفضل فأنبياء الله قطعة أفضل من الإمام علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب هو وصي وهو له من المكان عند الله لكن لم يصل إلى درجة الأنبياء ولا نقول بهذا وهؤلاء أنبياء الله قد اعتزلوا قومهم يونس عليه السلام لما ما تركهم وراح من عندهم وعاتبه الله على ذلك وهذا هارون أعطي من القوة والقدرة وأعطي من لا زالوا معهم بني إسرائيل مؤمنين فلما رأى الوضع كذلك تتركهم اعتزلهم أن المسألة ما هي مسألة قتال مسألة محافظة على الدين محافظة على الدين وعلى أساس الدين لأن هارون لو قاموا وقاتلهم ربما ما رجع موسى إلا قد تفانوا أو ربما ازداد الوضع أسوأ والإمام علي قال والله لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين ليست المسألة مسألة جبانة يا أحمق أو كذا المسألة ليست هكذا هذا من لا يعرف الدين من لا يعرف الإسلام من لا يعرف ماذا يعني القرآن ماذا يعني أن يكون فعندما يكون هذا هارون نبي من أنبياء الله سلام الله عليه نبي ومعهم بني إسرائيل من يقاتل أصلا ومع ذلك رأى فلما رجع موسى غضبان آسفا يعني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أنت تقول فرقت ما قال قتلت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. والله لو سلمنا ما سلمت أمور المسلمين. هذا هو هارون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومشكلتنا في عدم الإلمام بماذا تعني الآيات القرآنية، بماذا تعني عندما تأتي وتتدبرها تجدها واضحة وضوح الشمس. يعني لاحظ حوار هارون وموسى، يعني قال فعصيت أمري، قال لا ولكني خشيت تقول فرقت بين بني إسرائيل. فكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعم نعم، فكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه خشي على الدين، قال يعني نظرت فإذا راجعت الراجع يعني المرتدين وجدت، وإذا الأعداء محيطين بالدين، وإذا الخلاف داخل الآن داخل، فرأيت أن أصبر عن هذا. ووصفها نعم، ووصفها في الخطبة الشقشقية، وصبرت عن حقي وأرى حقي نهبة، وفي الحلق شجا، وفي العين كذا، وفي كذا وكذا، لكن لأجل الدين كما قال هارون عليه السلام تحمل. فإذا يا أحمد، يعني أنت ارجع للقرآن، ولكن أنت تأتي لأحمد لا يسمع ولا يبصر، فما بالله. نعم، إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، لأن كان له قوة عظيمة، كان له قوة، ولذلك أنه قال فوكزه وانتهى. له قوة سلام الله عليه، نعم، فقوته معروفة موسى عليه السلام، يعني عندما أتى إلى الـ إلى الـ إلى الموارد ماء مدين وجد على الماء امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخا كبير. فسقى لهما، قال كان به بئر أخرى، البئر الكبيرة اللي هم يشربوا منها الناس وزحمة، وفيه بئر أخرى قد سقطت عليها حجر صخرة كبيرة ولم يسفدهم، فأخذ الصخرة وسقى لهم ورجعها وراح تولى إلى الظل. فقوة، يعني قوة عندما تنظر إلى موسى سلام الله عليه حتى في سفرة وحيدا، لما خرج من مصر خائفا يترقب خرج وحيد، ولما رجع إلى إلى إلى مصر من مدين رجع وحيد، فمع أهل زوج، قوة سلام الله عليه. فقال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا، سواء سلطانا الحجة التوراة والحجة ولا ما آتى الله سبحانه وتعالى، وكذلك القوة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم على قبول التوراة بقوة وجد وصبر وعزم صادق على اتباعها، لأن هناك أخذ عليهم قبل تنزل عليهم التوراة أن يأخذوها بقوة وبعزم وبصبر، قالوا إحنا لها، إحنا أهلها، انزلها علينا وبس، وإحنا متحملين كل تبعات ما أحتاجت وما تطرقنا إليه في متابعة التوراة، فهذا عهد أو ميثاق، إحنا متفقين، إحنا وأنت يا رب، وإحنا ونبيك أننا نكون أشداء أقوياء كذا وكذا وكذا بالتوراة. إذا قد هنا اتفاق ميثاق بميثاقهم، لأنهم هم متفقين على هذا الشيء. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا لهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، بمعنى خاضعين لله، سجود بمعنى الخضوع. وقلنا لهم نعم، ورفعنا أي رفعنا الجبل فوقهم، فكان أما أن يعني ترجعوا إلى الله ولا ينزل الجبل عليكم. نعم، رفعنا فوقهم الطور بقوة فرجعوا، يعني شيء سووا شيء، يعني ولا في نظري لا أغبى منهم إلا أحمى على كل ما قد سووا، اللي احنا جينا بالأغبى والأطم، يعني هم عادهم ذولا في كذا وكذا ومراوغين، اليهود مشهورين لكن احنا أغبياء حم. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني الناس يقولوا فهدنا، وجماعتنا ايش قالوا؟ قالوا فانزل علينا حجارة من السماء. انت تقول الآن إن كان هو الحق من عندك، كل على الأقل فهدنا إليه، قال لا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة. هم عاد أغبى من كذا حد ولا الحبيب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا خاضعين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعتدوا في اصطياد الحيتان او غيره مما هو محرم في السبت في دينهم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا على ان لا يعتدوا في السبت او على ذلك وغيره، والاقرب انه ميثاق خاص بالسبت، غلظ حرمة السبت. يعني هذه ميثاق ان يوم السبت يجب ان لا تفعلوا فيه شيء، وبالذات صيد الحيتان هذه التي تأتي لا تقربوها. اتفقنا؟ اتفقنا. وقعنا؟ وقعنا. انتهى. اذا هذا ميثاق، ستحاسبون على هذا. هذا من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي بما شاء، فابتلهم بهذا الابتلاء. وبكفرهم وقولهم نعم، فبما نقضهم ميثاقهم، اذا نقضوا الميثاق مباشرة بسبب نقضهم ميثاقهم. وكفرهم بآيات الله التي يأتي بها الأنبياء الذين كذبوهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتل الأنبياء لا يكون بحق، ولكن فيه إشارة إلى أن المكلفين سواء أمام العدل، لا هواده ولا لين لأحد. يعني لو كانوا يعني بما معناه، لو أن النبي ارتكب ما يوجب القتل لقتل، يعني حتى لو كان نبي، فالعدالة مطلقة عند الله سبحانه وتعالى. لأنه قالوا ليش قال ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني إن فيه يجوز لهم أن يقتلوا الأنبياء بحق؟ قال إذا كان الأنبياء ارتكبوا ما يوجب القتل فيقتلوا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف مغطى بغلاف، لا نفهم ما جاء به النبي من الأنبياء الذين كذبوهم أو قتلوهم أو ما جاء به خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، بل طبع الله عليها بكفرهم. احنا دولا من أول السورة وإحنا وياهم في مطاردة بكفرهم، لأن خلاص كفر، أرنا الله جهرة، عبدوا العجل، نقضوا الميثاق، يعني خلاص. نعم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون، فهم يفهمون ولكن قلوبهم لا تقبل الحق، فكأن عليها طبع وختم يمنع دخول الإيمان إليها، فلا يؤمنون إلا قليلا من الإيمان أو قليلا منهم. نعم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إضافة إلى ما قد سبق. والبهتان العظيم رميها بالفاحشة، مع أن الله قد برأها من ذلك، ومع بعدها من ذلك القبيح، ونزاهتها الكاملة ومع فضلها وعلو شأنها في الدين، ومع أن غرضهم برميها فيما بعد ظهور الآيات جحد الآيات والتكذيب بخلق الله لعيسى من غير أب، والتكذيب بكونه رسولا من الله، والتكذيب بآيات الله التي جاء بها، فتظاهرت أسباب قبح رميها بالفاحشة. طبعا اليهود قوم بهت كما قلنا، فلما أتوا إلى مريم عليه السلام قالوا يا مريم شيء فريا، يعني ما هذا اتهام مباشر. لكن انظروا كيف سرعة التبرئة هنا من الله سبحانه وتعالى، لم يمهلهم حتى يستمروا في هذا الغي ويقولوا ما عندنا آية أو ما عندنا، احنا رأينا امرأة حامل، انتهى. يعني معهم، يعني لو جينا يقول انا رأيت امرأة حامل من غير زوج، انا اعرف انها غير مزوجة والان هي حامل، إذن هذا لي الحق أني أرميها. لكن شوف سرعة الله سبحانه وتعالى، مدة الحمل قيل ساعة وقيل ساعتين وقيل ثلاث ساعات وقيل أربع ساعات، يعني وقيل يوم وقيل كذا. نعم، ما المسألة مسألة. وتلقائيا بعد الوضع مباشرة يأتي الحجة الكاملة، هذا الذي في المهد يقول أني أنا عبد الله، ما عاد في مجال أنك تتهم، ومع ذلك لا أصروا على الاتهام، يعني مصرين على، لأن قلنا لأنهم خلاص ارتكبوا هذه، مع أنهم قال الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، يعني أعطاهم الله من المكانة والعظم ما لم يعطي أحد في زمنهم طبعا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح، استمرار لما يقولون، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وهذا القول جريمة مع كونه كذبا، لأنهم افتخروا بما يدعونه وهو منكر عظيم لو كان، والجمع بين الأسماء لتحقيق أنه المقصود بالافتخار بقتله، وهذه جراءة منهم عظيمة ودليل على عناد شديد. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، يعني رسول الله، ها قتلناها وهو متصف بهذه الصفات كلها، هذا يعني منتهى الوقاحة، وصف كامل. نعم. وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم الصلب تعليق الإنسان على خشبة أو نحوها مشدودا إليها، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هم ما قتلوه، هم لما اجتمعوا وأرادوا قتله سلام الله عليه، وكان قائدهم ابن ملكهم، شبه لهم ابن الملك إنه عيسى، شبه لهم ابن الملك هذا إنه عيسى، فقبضوه ويقول لهم أنا ابن ملككم، قالوا أي أنت ابن ملكنا، قلنا يلا بسم الله، قتلوه وصلبوه على أنه عيسى سلام الله عليه. بينما عيسى قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ورفعناه، رفعه الله إليه، توفاه الله ورفعه إليه. فهؤلاء يعني شبه لهم ابن ملكهم وقتلوا ابن ملكهم وصلبوه على أنه عيسى عليه السلام، والآن لا زالوا المسيح المصلوب. وأنه لماذا صلب؟ قالوا لأنه خير في المسيحية، لأنه خير بين أن الله سبحانه وتعالى يعذب الناس بذنوبهم، أم هو يتحمل ذنوب الناس ويعذبها الله ويصلب، فأختار أن يعذبها الله ويصلب فداء للناس، على أساس أن هذا عندما ترى الصليب ولماذا يعبد الصليب، فالصليب بالنسبة لهم هو الشعار، شعار نعم الذي صلب عليه لافتداء الناس والبشرية، فهو يفدي البشرية من العذاب وسمح أن يصلب حتى يفديهم. فهم يرون الآن كل ولذلك هم يرون كل الجرائم خلاص قد حملها عنهم هذا المصلوب أمامهم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وإن ادعوا أنه قتل وصلب فهم مترددون في ذلك، ما لهم به من علم تأكيد لإثبات الشك إلا اتباع الظن، أي لكن اتباع الظن، وما قتلوه يقينا أو وما تيقنوا أنهم قتلوه، هذا حاصل المعنى، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لم يكن فرفع عيسى لم يكن لقوة أعدائه، لأن الله لو شاء أهلكهم في لحظة، يعني ما معنى أن الله رفعه عجز، لو شاء أنزل عليهم عذاب وأخذهم في لحظتها، ولكن اقتضت حكمته رفعه، فرفعه مع عزته وحكمته. ومن العجيب دعواهم أنه إله مع أنهم يقولون أنه قتل وصل، ويحملون صورة الصليب ويتبركون بها في ملابسهم، وذلك دليل على أنهم أهملوا عقوله. أحد الأشخاص يحدث في شريط وفي كتاب اللي كان من أول ينثر هذه الأشرطة مثل الإسهال كان من أول، فمن ضمنها سمعت أحدهم يتحدث عن فضائح له، قال بما معناها أنه كان أحد الزناة وهو الآن تائب. فقال في يوم من الأيام كنت في مدينة في بانكوك أو كذا، وكان معي عاهرة، وكنت أنا وهي في الغرفة في يعني استعدادا للزنا والعياذ بالله، كرمكم الله وكرم الملائكة والمكان. قال فلما يعني تجهزنا لهذا تعرينا وكذا وكذا، وإذا بها معها إله صنم من هذا اللي يعبدوه، فإذا هي ذهبت وغطت هذا الصنم قبل أن تمارس هذا الفعل الشنيع. قال فقلت لها لماذا كذا؟ قالت إنه إلهي وأخشى أن يراني، إنه إلهي وأخشى أن يراني. قال فلما سمعت منها هذه الكلمة انتفضت وخفت. فقلت عجيب، امرأة بوذية تعبد بوذا وتضع أمامها بوذا، فلما أرادت أن تباشر عملية الزنا غطت هذا الحجر الحقير حتى لا يراها، بينما أنا أعبد الله الذي يراني ولا أراه. قال فانتفضت من السرير ولبست وقلت يا هذه إن كان إلهك الآن لا يراك فأما أنا فإلهي يراني، قال وهرب وأعاني الله على التوبة بسبب هذه المرأة وبسبب هذا. فحقيقة يعني أحيانا تجد في بعضها من العبر ما يجب أن الإنسان يتعظ به، نعم حتى ولو كانت كيف ما كانت، لكن هذه فعلا من العبر عندما تأتي هذه العاهرة ومعها بوذة أو معها إله صنم وتغطي حتى لا يرى مع أنه حجر، وأنت تعلم يقينا أن الله يراك ومع هذا ترتكب المخالفات والمعاصي. نعم، فيجب على الإنسان حقيقة أن يتعظ في مثل هذه الأشياء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فلو كان معهم عقول هم الآن يقولون هم قتلوه وصلبوه، كيف تقولون أنها إله لكم؟ ما دام أنها إله، هذا إله عاجز، كيف الإله اللي يقتل ويصلب ثم تأتوا وتعبدوا على أنه إله؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكذبهم في دعواهم قتله وصلبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه أحكام نزلت عليهم، فبظلم أي بما بسبب ما ارتكبوه من ظلم كانت عليهم عقوبات، هذه منها من العقوبات المعجلة لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبذلك المذكور من أول الآيات قد سووا معنا وإحنا جايين ذلحين. فبما نقضهم ميثاقهم، نتفقنا أنهم قد نقضوا الميثاق، نعم إيه بالله، هذا فيه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبذلك المذكور من أول الآيات من قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، قال في الكشاف بدل من قوله فبما نقضهم انتهى، فهو كالإعادة للتعليل، وفيه زيادة فائدة أن هذه الأشياء كانت إلا للتحريم لكونها ظلما عظيما، ثم عطف على ذلك ذكر أسباب أخر، فقال تعالى وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إضافة إلى ما قد سبق عاد، إضافة صد عن سبيل الله، فبسبب هذا كله حرمنا عليهم ما أحل هذه الطيبات اللي كانت لهم، هذه عقوبة لهم. نعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، منعهم عن سبيل الله عن دينه كثيرا من الناس أو صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعني لاحظوا وقد نهوا عنه، ما أنهم أخذوا الربا وليس عندهم تشريع إلهي إنه محرم، لا قد نهوا عنه، قالوا لا تدخلوا في الربا. يعني تستغرب هتلر له مقولة عندما تقرأ القرآن تأتي لك، قال أنا كان باستطاعتي أني أحرق اليهود كلهم اللي موجودين، لأنهم يدعون أنها أحرق 6 مليون أو 7 مليون يهود، قال أنا كان باستطاعتي أن أحرقهم جميعا وأريحكم منهم، لكن علشان تعرفوا منهم بقيت لكم هذا الشيء البسيط عشان تدروا وش معكم فيه، بقيت لكم هذه العينة حتى تعرفوا ليش أنا أحرقتهم هذولا خلاص. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، عطفا على أسباب التحريم المذكورة التي سبق، وعدنا الكافرين منهم عذابا أليما، خص الكافرين بالذكر لبيان أن السبب كفرهم لنعم الله وكفرهم بآيات الله لا كونهم يهودا، وليخرج من آمن منهم كما يأتي في قوله تعالى، لكن الراسخون في العلم منهم، من هذا ولا اليهود، ما هو المعنى ليس اليهود كلهم كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الأعراب ومن الأعراب كذا، لما قال الله سبحانه وتعالى الأعراب وشدوا كفرا ونفاق، نعم لكن جاء واستغنى بعض منهم، نعم كلهم حاضر. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. الراسخون مبتدا، وقوله تعالى يؤمنون إلى آخره الخبر. قال في كتاب إعراب القرآن والمقيمين نصب على المدى بإضمار فعل لبيان فضل الصلاة، فتخصيص المقيمين الصلاة لمزيد فائدتها في حق أهل الكتاب الذين يصب عليهم الدخول في الإسلام والإيمان إلا الخاشعين لله. والمؤمنون بالله كذلك تخصيص لما قد شمله اسم الإيمان، وفائدته التنبيه على الخروج من عقائد اليهود كتشبيه الله مع دعواهم الإيمان به. واليوم الآخر خص مع أنه قد دخل في الإيمان ليحقق إيمانهم على ما يقتضيه الإيمان بالقرآن لا على عقائدهم السابقة في أمور الثواب والعقاب. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نعم، لإيمانهم وعملهم الصالح حتى ولو هم يهود. نعم، حتى ولو كانوا يهود. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.